حبيتهاش تشوفني ضعيف قصاد عينها، مشيت عادي ما هيقنيهاش دي عارفينها. هقول كلمة وتقول كلمة وتتمنى لي واتمنى لها احلى حياة. يوم وانسى وانسى وهم انا بداته، ويمكن خير وليه الجاي دعواته. تموت حاجة تعيش حاجة ولي نقبل بشيء مشاعرنا مش حاسة. ما كملناش مفيش احساس جيب العافية عشان يتعاش، وجربنا نحب في بعض معرفناش، وما كسبناش وما خسرناش. نربط روحنا بحكاية احنا كارهينها، مشاكل ياما مش بقصد حاجة بعينها. ليه تستحمل وانا استحمل ونتعب حبة ونكمل علينا بيه؟ بعدنا ما كانش فيه عندي اختيار تاني، محدش فينا مستحمل من التاني. ساعة البعد بيريح وبيخلي الأمور توضح، وهزعل ليه؟